الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودة نتذاكر حول قوله تعالى في سورة النور الآية 11: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، قال أهل العلم معنى الفاحشة الفعل القبيح أو القول السيء، يعني إشاعة الفاحشة بالقول، ما تمشتغل بس الزنا، الفعل القبيح أو القول السيء. تلقى واحد بعد ذاك يشيل وخذ في المؤمنين من تحت الدنيا دي تعبد الله عليه، في صنف من البشر معين، ده ما يشيع إلا في أهل التوحيد بس فقط. الفجر في عهدي ما عندهم يوم شلل، السيئي الخلق ما عندهم يوم شلل، بس يحب أن يشيع الفاحشة في المؤمنين والمؤمنات فقط أهل الالتزام. إذن الفاحشة الفعل القبيح أو القول السيء، وده كمان زمان يحدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. دي واحد يقول لك شفت الرسول صلى الله عليه وسلم مش الزوج وفية دي انت حوية ابن يخطب يا اخي كتل ابوها يا اخي عشان دي السمحة كتل ابوها تكفر الاخرة ونجعل رسله دي رسالة معناه ده بيباروه زي ده زي ده هنا قول سيء ازاي عائشة رضي الله عنها يجي يقول لك انت بتصدق دي هذا صعب جدا يا اخي دي القوة الخلا في الخلا يا اخي دي ذنوبها تجي بعد ذلك تباري لك ذات زي ذي ده معناه على أنه ما تقول الشيء ده انتهى الشيء ده شغال للآن. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا تلقاه بعد ذاك الواحد يحدث لك قول سيء في مؤمن انت عارف ماذا عدد يا قال لي واحد كذا كذا كذا كذا كذا وبعد ذاك دفروا خمسوا في وجهه أجي أقول لك كلام مع هذا اللي تخذك وتلقاه ربما هو ما تورط في الأشياء دي. إذن كما قال أهل العلم هذه الآية الكريمة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا معناه الله جل وعلا يطالب المسلم أسكت ولا تشيع وتثبت ودافع، ده هو الأمر الذي يطالب به الحق جل وعلا في هذه الآية الكريمة. انت الخير الفاضل ده معناه شفت دين محمد صلى الله عليه وسلم ده دين سمح دين كله خير يعمل لك الحماية لنفسك. اي مسلم تلقاه يحمل له المشكلة او ضغينة مع مسلم تلقاه مفارق خيات الآية معناه انت الخربت على نفسك بلاك، لكن الله جل وعلا يعمل لك الحماية. اللي قلت لك واحد يتكلم له في مؤمن كلام ما تمام اسكت ولا تشيع وتثبت ودافع، ودي اثبت لك بالادله. اول حاجه تسكت، السكوت هنا كما قال اهل العلم سكوت اللسان والجوارح، الجوارح كلها بعد ذاك على منطق هذه الايه تسكت. هذا جاريه العديد مجاهد ده هذا شنو أزعد كذا وكذا وكذا، الكلام القال اللي فيه كلامه تمام كلامه سمع، أنا ربنا هنا ابتلاني وأنا حيث أذكر أصل الشدة بعد ما بمشي بوليه يقول ذلك السكوت حديث أبو هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية: فليقل خيرا أو ليصمت. أنت ذن مؤمن بالله جل وعلا؟ أنت مؤمن بالآخرة دي ماشين عليها؟ أسكت أو عبع ذلك الشيء، رغم سمعت الفعل القبيح وسمعت القول السيء عن المؤمنين، أسكت. في ناس كثيرين ما بيسكتوا، عشان تشوف بعد ذاك مخالفة الشرع. أنت ذن تتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح تسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وأيضا حديث ثوبان رضي الله عنه، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا عباد الله. ذا المسلم وإن خالفك في أفكارك ورؤاك أو علم نفسك أذية المسلمين البعاثون. لا تؤذوا عباد الله، لا جب الترع لكين أهبك ما تدخل في فتن زيد. لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم حتى وإن كانوا مورطين في الكبائر. ما تعير، هذا حديث المثل نزع مورط في الكبائر. قول كاتل لك نزع في العزة كما وزاني لك أنت زنية وجلدوه قول في المحاكم، ده كله عبد من عباد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أوعد فيه أوعد عيده كونه ساكت ولا حي عاصرته. أنت قبل كده ما قاتل لك قبل رقب يا أخي، دي لو مرقت من لسانك معناه أنت خالفت المنهج ده عجرته. معناها لا من تعيره يعني بالشيء فيه. لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. عسى بعد ذلك ما تكون جارحة الأرجل دي ممكن تشتغل ذات تسكت. سكوت الجارحة تحت الأرجل ما تتبع، ما تتبع معناه جوارحك كلها تبقض عليك تبقى عليها عجل حتى ما تريش تشوف بعد العورات بتاعته. ولا تطلبوا عوراته، ما تظن في أصل يحب التشيع الفاحشة بالذين آمنوا. أسمع يا أخي تعال الدين الأخبار شنو؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما عايز منك، إن داير تأمل لا من توضع في قبرك. لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم ولا تطلبوا عوراتهم. أنت جابر الشيء فارغ بالك، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم يفضحه الله ولو في جوف بيته. إذن هنا كما قال أهل العلم السكوت اللسان وسائل شنو؟ الجوارح. وبعد ما كمان تسكت قول أنا بعدك كمان سكتت أوعد فيه مجاهد جدا من كلام بعدك في أزعل أفضل بعد الكلام ما يزيد مني. ما من بعد ذلك محمد يوسف ما شاء الله قوة في الله 25 سنة وكذا أرح بي غادي محمد أرح بي غادي أيسر. لا لا لا كمان ما تشيع، لأنه لا من ما أشيع الكرام بيجي بس في المصدر جاب لي السيدة وأنا ذات المستمع له. آية 83 من سورة النساء، وسبب النزول تلقاه في صحيح البخاري في شائعة سرت في المدينة المنورة. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت قاعد بلا طلق النسوان كلهم، نسوانه طلق كلهم يا زوج. الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نسوانه يا زوج، بمعناها ده قول سيء. أشرف الرسل طلق نسوانه معناه تستلبيه كمسرة، يودوه لوين ده؟ يودوه لوين؟ الفاضلين أكل منه؟ طلق نسوانه كله. الفاروق عمر سمع الكلام ده، لا من سمع الشاي علي لسانه دعيم. وبعد ده مشى لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والكلام بالضحى، الناس القاعدين كلهم خيار من خيار ما تجي الكلام ده تقوله والله ده يا أخي بتزوج أختي. طيب بتزوج أختك أي كلام خلاص؟ أنت عارف ده أخوي ودى عمي. خلاص أخوك ودى عمك أي كلام يقول أنت تمشي ليه؟ أنت عارف الزول ده نسيبنا. قال الكلام ده نسيبنا. الله. هذا الكثير الليلة يحدث في المجتمع الإسلامي. ربنا ده كله ما بعرفه ده. ربنا يعرف بس أحكامه دي. آية حديث على فهم السلف الصالح. خير رغم القاعدين في المسجد من خيرة الرجال وأهل العلم قالوا مناسب يقعد في وكل زي ده ما فيه. قال الفاروق عمر هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نساء؟ قالوا معناه كانوا كثيرين. نعم بالله. تخيل لو مرضيت موقف زي ده جيت وقفت في المسجد بتاعنا ده يا اخوان لا شايع البسمعة دي كده والإجابة كلنا نقول لك نعم بعد ما استطلقنا. قالوا نعم. بعد الفاروق عمر ما تكال لهذا الأمر. ذهب طوال لدار النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن عليه ودخل في بيته. قال لي يا رسول الله هل طلقت نساءه؟ الخبر المنتشر حاليا في المدينة ده وخير الصحابي يقولوا طلقت صحيح؟ أنا جيت أثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر. قال الله أكبر. فخرج مهرولا إلى المسجد ثم نادى بأعلى صوته ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. بس بعد ذلك دخل الدار بتاعته قبل ما يدخل لبيته نزلت الآية 83 من سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يعني شنو أشاعوه من غير تثبت ولو ردوه إلى الرسول المتحدث به وإلى أولي الأمر أي العلماء الخيار فيه لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلاحظ هنا الفاروق عمر مجل المتحدث أفسح في الزمن ذات القبض يصلي يصوم اسمع في الكلام وتلقى حتى يتجاوب معه. يا ذوق انت ما عايز النجلة من تضح في قبرك؟ انت ما عايز السلامة في الآخرة؟ أفصل منهج الله جل وعلا. أمشي للمتحدث فيه ده لا ما يمز بعد ذلك. يا ما شرور ويا ما تتورط في عذاب شفته في الدنيا دي قبل الآخرة بس لمجرد المخالفة في هذا الأمر. معناه الفاروق عمر كما قال هذا العلم تثبت تثبت رغم عشرات قال الكلام ده صحيح لكن مثل المصدر المتحدث فيه قال له لا كلام اللي تسمعه ده كله غير صحيح. وبعد ما تسكت وما تجيع تتثبت زي الآية 6 من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معناها تثبت. سمعت كلام بعدك تثبت. مجاهد قال لي يا أخي أزعت كذا كذا كذا كذا أنا ماني مؤمن أزعت. مجاهد قال لي كذا كذا كذا أزعت قال لي الكلام ده غير صحيح. أرجع لمجاهد جاب لي الكلام الكلام أنا مشيت لي أزعت وغير صحيح. دوى تثبت. جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر فتبينوا. ربنا قال لو ما مشيت بالأحكام الفاضلة دي أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. رغم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة كمان بعد ذلك قل أقل حاجة جنوب خاسرت بعد ذلك العدد في التشكيل خلاص يبين أن يرد عليه واحد شاكي طريقه لا سلام لا كلام في التشكيل. ليه؟ لأنه حدث الخلل في هذه الأوامر الربانية. تسكت وبعد ما تسكت ما تفيح بعد ما مسيح كمان تتثبت وبعد ما تتثبت تدافع دي الليلة منا المسلمين بيسويها حتى على التوحيد اللي بيقدر عليها منه تدافع. حديث معاذ بن أنس الجهني هذا الحديث في سنن أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق معناه الناس بعد ذاك البشيع الفاحش في المؤمنين دي المنافقين تفهم كده. وهنا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم من حمى لأن المؤمنين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي ذا لا يختاب زور يا أخي ذا لبسي بزور ذا الذي يسيء زور. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا النمام ولا الفاحش البذيء. يا أخي البذيء من القول المؤمنين ما بيبرقوا من الألف نفس عدم البذيء من الأغواء. خليهم بعد ذاك يختابوا زور ولا بعد ذاك يظلموا لهم زور ولا ينهشوا لهم عرض مسلم. من أجل ذلك هنا الحديث من حمى مؤمنا صاحب عقيدة سليمة من منافق إلا بعث الله له ملكا يوم القيامة يحمي لحمه من نار جهنم. بالله ما شعبه معنى انت حي في الدنيا بعد ما تسقط ومشي وتثبت كمان تدافع. جاري مجاهد يتكلم لي كلام ما تمام في أزعل بعد ما ثبتت أمشي لمجاهد وبعدك كمان منصحه أبقى عشر على لسانك. الدين المحمدي ده دين أخلاق دين بتاع تهذيب دين بتاع سماحة أوعى تفتكر بأن دين بتاع فتن وبتاع مشاكل لازم توريهم أصل ما تخشى حتى وإن كان شقيقك لازم بعد ذاك الدفاع ولا تتورط في الدفاع. أعمل حسابك إن كان ده دينك بطريقة زي دي ذاك عمل وذاك سوى وذاك قال وكين في سبعة الناس بيجي اليوم حتتورط في الدفاع. من حمى مؤمنا معناه شو حميت بعد ذا أزعت كمؤمن الجزاء بعدين البلاقيه. أنا بعد ذاك أكون في الآخرة دي معاي ملك طوالي أي لهب بساعة نار تجي صادرة من دار جهنم الملك ده بعدين شنو يبعده. من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يوم القيامة يحمي لحمه من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد به شينا إلا وحبسه الله في جسر نار جهنم حتى يخرج مما قال. أظن تقال الآيات الآية البشر أحفوك دي أحسن أي واحد مخالفة يعلن توبة بعد تلتزمة ما تفتكر الدين ده بس صلاة كده ساكي وأنا بعد ذا خلاص ودخل بأشياء زي دي الدين ده متكامل كل تأصل في حياتك لأنه عسى زي ما بقول الزبدة في جاية تلقاها تقدر فيه لأنه دي هنا إذا حدث فيها الخلل ربما تتورط في النفاق والعيادة بالله. حتى إذا كان أنت بس تحدثت لك في مسلم وأنت من داخل قلبك داير تزيد شنو شينو يعني تضيع السمعة بتاعته ده معنى ومن رمى مسلما بشيء يريد شينا إلا وحبسه الله يوم القيامة على جسر جهنم حتى يخرج المقام. شوف العذاب الأليم ده بالله بلاقيه بعدين ربنا يوقف بعد ذاك في الجسر بتاع جهنم زمان لا من كنت حي فلان ده قاعد تتكلم بتشوي في السمعة بتاعته الليلة هنا لازم تثبت الكلام ده بالله ما حرم. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينا يعني شوي سمعته إلا وحفظه الله في جسر جهنم حتى يخرج مما قال. إذا معنى الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا معناه الحق جل وعلا يطالب المسلم المتبع لمنهج الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح لا لتسمع لك في إنسان يسيء لمسلم أو يشوي في سمعته أسكت ومتع وتثبت ودافع. واضح الكلام لا. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وربنا يختم الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العذاب الأليم بعض أهل العلم قالوا أخطر العذاب اللي بيلاقيه الحبس، إن كان في شرع عصي مطبق. أي مسلم يتحدث في مسلم ويشيل ويسيء في السمعة بتاعته، ذاك مسكوا بعد ذاك القاضي يا زوج يجلدوا لك قدام الناس، يهان قدام الناس مهما كانت مكانته. إن في شرع مطبق شفت لازم الحد هنا. وبعد ذاك العذاب الأليم يعني نار جهنم. وبعض أهل العلم العذاب الأليم ده ياما أنواع، وده أثبت لك بالأدلة، لكن عايزين قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ده معناه إذا جاني مثلا مجاهد اتكلم لي في أزعب كلامنا ولا حاضر ذاتي ولا أعرفه، معناه أنت ما عندك به علم. كيف بعد ذاك تشيع مثلا وما الدافع ليه عشان تصبت عليه مع الله جل وعلا؟ ده منطوق الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله جل وعلا عندما عاتب المؤمنين هل بعد ذاك قالوا عائشة ثانية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عاتبهم في الآية 15 من سورة النور إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. النسوان برضو يعمل الحساب يخلن بارد مورطات في الشدة كثير. إذ تلقونه بألسنتكم يجيني مجاهد هادشنو والله تعرف محمد يوسف ذاك كذا كذا وكلام ما سمعتم يا أخي يا أخي لا إله إلا الله لا حول ولا قوة. تجاوبت ما أنا ما ماشي بشرع محمد الكتاب والسنة في جاري ولا على كيفي. بعد ذلك قعدت أنشر شوف يا آدم تعرف حصل محمد يوسف ده كذا كذا، شوف يا أزعد محمد يوسف كذا كذا. قال بيقول لي الكلام تجيبته من وين؟ قالوا قالوا قالوا قالوا معنا أنت ما عندك علم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولونه بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أنت قال شده هاي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ده يا أخي جرم خطير جدا. ليه جرم خطير؟ لأن المسلم إن لم يتثبت ويشيع وما يدافع وما يبقى عجل على لسانه حيتورط في النفاق. مخالفة هذا الحكم الرباني يؤدي إلى التورط في النفاق والعياذ بالله. عندك مثلا حديث أبو برد الأسلمي رضي الله عنه في سنن أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محجر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تعيروه يندر من المؤمنين من يستجيب لهذا الأمر. وده أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين ويبين على أن في ناس مسلمين باللسان فقط لكن الإمام ما دخل القلوب بتاعته. يا محشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين أو تبقى بتعقيبة تمشي صلوا الصوم ولا صلوا الصوم وبعد تأخذ الواحد غير الغيبة بعد شغله. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر لا تغتاب المسلمين ولا تعيروهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أصبر زي شفت واحد يلف قدوها في الآخرين خلي الشهور والسنين تمر تلقاه ذاته بعد ذاك شنو الله يكشف للبشرية يفضحه حتى كان داخل بيته لا بمنفضح ذول يشيء سمعة المسلمين الموحدين ده بيمشي لقدام ده حينفضح زي ما الإنسان يريد الفضيحة للآخرين انت ليه روحك تنفضح. إذا الحديث ده يبين لك شنو عن أن ربما الإنسان يتورط في النفاق. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قفل المادة أفضل من يختار معناها صدقتها. مجاهد قال لي كلام في أزعى وفي تقول لا يزر ساكي معناها صدقتها. طالما أنا صدقتها وبعدك ربطتها تعاليم الإلهية الصادرة في الكتاب والسنة دي معناها حتورط بعدك في النفاق. إذن التورط في النفاق بل بعض أهل العلم قالوا الصخر الزول المبكون مهذب الما عنده أخلاق المبكون سمح كريم عايز بعدك بيفتكر الدين ده دين بتاع فضل الآخرين ده ربما سخط الله ينكتب عليهم. حديث بلال بن الحارث المزي في الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى. الشرع المحمدي ده شرع بتاع تعذيب وأخلاق وتأديب ما تختار ما تمشي بالنبي ما تسب الآخرين أو عزين أو تتبع عورات الناس كلام واضح. واحد بعد ذاك يرفض ده كله بالمره عسى بعد ذاك تخرج كلمة من لسانك سخط الله بسببه ينكتب. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا كمان ولا جايب لها خبر فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى. بالله ما حرم بالله الحديث شوفوا كيف عسى أخرج كلمة من لساني ما عايز أتأدب بأدب الكتاب والسنة بسبب سخط الله ينكتب. كم سنة لا تجيب أمام الله يوم القيامة بالله ما حرم. عسى بعد ذاك الباقي من عمرك 30 ولا 40 سنة وانت غضب الله بعد ذلك كتب عليك وسخطه ده معناها حتعيش مروز في الدنيا دي وإنما تعيش حياة الفتن والتلتلة والمصايب. بعد ذاك الإنسان المبني ينتظم هذه التعاليم تلقاه بعد ذاك ما يحب إلا الخلاف والفرقة لا نزيد حير فيه. حديث أبو المسعود صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العفو هي النميمة القلة بين الناس. العفو كما قال الإمام النووي هو الكذب. أما العفو كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم النميمة ناس مجتمع حتى لو أسرة واحدة ما دارين ينضبطوا بالتعاليم دي أي واحد يسب في أخوه أي واحد يلفق التهم في التالي أي واحد يسيء سمعة الآخر أصل ما تلقاهم مثل واحد هي النميمة القالة يعني المفرقة بين الناس أي بين الأهل والأصدقاء والأحباب. أي ناس تلقاهم تفرقوا أعرف أن المجتمع بتاعهم ما كان سائر على وجه منهج النبي صلى الله عليه وسلم. تلقى الغيبة والنميمة أي واحد يزدري الثاني أي واحد يظهر بالثاني وهكذا. بعد ذلك تجد الإنسان ما بيلتزم الآداب والخلاف والفرقة ده أصل ما حينزع شرطة من قلبه إلا لم يلتزم علم الكتاب والسنة ده. وبعد ذاك العلماء قال العذاب الأليم كمان في الآخرة آية 58 سورة الأحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أي بعد ذاك أتكلم لك فيها بعد وأنا عارف أتعلم كده ما سوى لكن دار بينك دار تويه لك سمعته لازم أسيء لك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات أي الموحدين والموحدات ده صنف غالي ده صنف الذهب الزاويه على التوحيد. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هنا معناه ده معناه الزول البيوذ المؤمنين في عهده ده غير الكظم ما حيكون عنده أي شغلة. بعض أهل العلم قالوا معناها حيستحل حيستحل كمان شنو الكذب. إذن العذاب الأليم ياهو الأنواع دي كلها وتلقاه في أحاديث كثيرة مثلا مثل حديث أبو الدرداء في الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه المسلم في غيبته رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. تخيل مع ناس انت حي في الدنيا دي تسمح في المؤمنين يصيغوا في السمعة بتاعتهم يشوهوا فيها وانت متكيف ما بالدافع نصب اذا ما بتعطل في حياتك النار بعدين حتصلك. اذا قوله تعالى باختصار هذه الآية الكريمة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. باختصار أي مسلم تسمع بزيغ في سمعته ولا بلفق فيه القول القبيح والفعل القبيح أنت بس واجبك كمسلم أو مسلمة أسكت ومدفع ويثبت ودافع ده هو الذي يطالب به الله جل وعلا. قلنا لا تعاليم زي دي مرفوضة معناه انت شاركت الحق جل وعلا في صفة شنو العلم والله يعلم وأنتم لا تعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.